Oh, بشر من عيد مسيرة اش داس فلتو قصيد النجم امزادو كان لحدود النجم اكلو ركندو محساد النجم ارداك بين لحوشوش النجم يفتو فلناك حرق النسي ويبي اكل جال باكي في الجال ويبي اكل جال